يقول السائل: هل صح أن الملائكة تولوا غسل جسد النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته؟ أنا ما سمعت بهذا. أنا أعرف أن غسله أصحابه رضي الله عنهم، غسلوه وكان مستندا إلى علي رضي الله عنه، قد أسنده في حجره وغسلوه وقميصه عليه، لم تكشف عورته ولم تخلع ثيابه، فكان يصبون الماء وعلي رضي الله عنه يقلبه ويفركه بقميصه ويقول: ما أطيبك حيا وميتا، عليه الصلاة والسلام. والسائل: قلتم أن المرأة إذا ماتت بين رجال ولم يكن زوجها حاضر أنها تيمم، هل حتى إذا كان بينهن أبناؤها أو أبيها؟ قلنا أنه ما للذكور علاقة بالمرأة مهما كان قرابتهم من حيث التغسيل أبدا، إلا زوجها فقط. وكذلك الرجل ما يتولى لا أمه ولا بنته ولا غيره إلا زوجته أو أمته التي يملكها، فهذه نعم يتولى شؤونهن، وما عدا ذلك فلا، يمم ويكفن ويصلى عليه فقط. قل: هل يجب الغسل على من غسل الميت؟ لا، لا يجب، لكن لو توضأ يكون طيب. قل السائل: لأن في حديث ضعيف ما ثبت، ولا في حديث ما غسل الميت فليغتسل، لكن لم يثبت. نعم. قل السائل: ما حكم نقل الميت من بلد إلى بلد آخر، من بلد الذي مات فيه إلى بلد آخر؟ بعض الناس ينقل إذا كان من غير المدينة ينقله إلى المدينة أيضا. لا، هذا ما له، ليس من السنة ولا ينبغي، بل الواجب أنه إذا مات في مكان يدفن في مكانه، والمدينة ما تقدس أحد. إذا كان شقي فالمدينة ما تسعده أبدا، المدينة دفن في البقيع أشر خلق الله، رئيس المنافقين، ما نفعه البقيع ولا نفعه قميص الرسول عليه الصلاة والسلام مكفنا به، فهو عدو الله حيا وميت. والمدينة لا تقدس أحد. وتوفي أحد الصحابة في بلاد بني قريظة في أطراف المدينة، فأمر عليه الصلاة والسلام فجهز ودفن في مقبرة بني قريظة، ولا يضره ذلك، لأن المؤمن في روضة من رياض الجنة وإن كان في مقبرة الكفار، والكافر في حفرة من حفر النار وإن كان في مقابر المسلمين. ونقله إلى غير المدينة هل يجوز؟ إذا كان هناك داعي حاجة، وأما ما لم يكن هناك حاجة فالأولى دفن الميت حيث توفي. ما ينبغي أن ينقل إلا إذا كان هناك حاجة، ما ندري، عاد قد يكون أهل الميت يتعصبون يقول: لا، لا بد أن يحضر إلينا ونحن نتولى أمره. فهذا من حقهم أن يرحل لهم. يقول السائل: إذا احتاج الميت إلى أن يحلق، تحلق عانته وتقلم أظفاره، هل يفعل به ذلك؟ نعم نعم، إذا كان هناك ظافر طويلة أو شارب أو عانة فإنه يقول يستحب أنه يعمل هذا الشيء، يتولاه الغاسل. والغاسل معروف أنه سيأتينا عاد صفة الغسل إن شاء الله. نعم. يقول: إذا كان الميت عليه دين حرام هل يقضى عنه؟ حرام؟ نعم. فهل يدري وش معنى حرام؟ هل هو يعني انه ربا، انه اخذ من البنك؟ هذا عاد يرجع الى ابرع المحاكم، ما ندري كيف تكون المعاملات هذه المسائل لو حصلت يرجع للمحاكم، والقضاة يفتون بذلك والله أعلم. يقول السائل: إمام في صلاة الرباعية جلس للتشهد الأوسط ناسيا السجدة الثانية، وعندما نبه أتى بالسجدة الثانية ثم أتم صلاته وسجد سجدتين قبل السلام، هل فعله صحيح؟ جلس التشهد الأول وهو المسجد لا سجدة من الركعة الثانية، ثم تذكر أو ذكر فسجد السجدة ثم جلس وتشهد ثم أكمل صلاته ثم سجد سجدتين، هذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.